عن عمر بن سعيد أبي حسين عن عمر عن عمر عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم هي من التراجم المتعلقة بباب المناقب أو بكتاب المناقب، والمراد بذلك المناقب النبوية، فإنه ذكر جملة من التراجم في خصائصه وشمائله وصفته وغير ذلك، ومهد لها بذكر الأنساب ومعرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه من أشرف، وأن نسبه نسب شريف، وأن الله تعالى اختاره من أشرف الأنساب وجعل نسبه أشرف نسب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك جملة من التراجم المتعلقة بخصائصه وميزاته، فتقدم ذكر أسمائه عليه الصلاة والسلام وكنيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كون خاتم النبيين وما يتعلق بخاتم النبوة الذي في ظهره وعند كتفه الأيسر من ورائه عليه الصلاة والسلام، ثم أتى بهذه الترجمة وهي باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصفة هنا الخلقية والخلقية، الصفة الخلقية وهي الخلقة التي خلقه الله تعالى عليها والهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك أيضا صفاته الخلقية، صفاته الخلقية فكونه أجود الناس وكونه أحسن الناس خلقا، هذه صفات خلقية. ولهذا علماء الحديث والمصطلح عندما يعرفون الحديث النبوي يقولون في تعريفه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وصف خلقي أو خلقي. ومن أجل هذا مثل هذا الباب يدخل، لأنه يشتمل على صفات خلقية تتعلق بجسمه وكيفية وكونه متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير، ووجهه وصفة وجهه وكذلك شعره وما إلى ذلك من الأشياء المتعلقة بصفته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصفات الخلقية. ولهذا يعرفون الحديث لأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فكونه قال افعلوا كذا لا تفعلوا كذا هذا قول، وفعل كونه فعل فعلا من الأفعال والناس يقتدون به، ولهذا قال خذوا عني مناسككم، لأنه فعل عليه الصلاة والسلام الحج وحج وفعله والناس ينظرون إليه وقال خذوا عني مناسككم، يعني ففيه التنبيه إلى مراعاة حركاته وسكناته وأفعاله بالحج، وأن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. و وكذلك بالنسبة للصلاة قال صلوا كما رأيتموني يصلي, وهو يصلي والهيئة التي يفعلونها التي يفعلها يقتدون به فيها. أو تقرير وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أحدا يفعل فعلا فيقره ولا ينكر عليه, فهذا يعتبر سنة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا يسكت على باطل, يعني يفعل بين يديه أمر منكر فيسكت عليه لا يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل ما فعل بحضرته وأقره فإنه يعتبر سنة الله إليه من حيث أنه أقر عليها ولم ينكر على من فعلها. أو وصف خلقي ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير وكونه حسن يشبهه يعني من ناحية يعني صفته, أنهم يذكرون يعني من لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الحسن يشبهه كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لإبراهيم الخليل حيث قال وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم, وأما إبراهيم يعني فصفك انظروا إلي وكأنكم تنظرون إليه, يعني معناه أنه شبه وأنه يشبهه. فصفات الصفات الخلقية وكذلك الخلقية هذه من الأشياء التي تدخل ضمن تعريف الحديث وهو أوصف الخلق أو خلقي, وهذا الباب هو الذي يعنى بمثل هذا القيد أو الجزء من أجزاء التعريف وهو الوصف الخلقي والخلقي يعني تعريف الحديث, لأنه ما أضيف إلى الفصل من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي, كل هذا يدخل ضمن الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله أورد حديث كثيرة في هذه الترجمة وجباب صفة النبي عليه الصلاة والسلام, وبدأ بحديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الحارث عقبة بن الحارث قال صلى بنا أبو بكر العصر ثم انصرف وأخذ عليا فأخذ الحسن فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه نعم. وقال بأبي فرأى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما خرج من صلاة العصر ومعه جماعة من الصحابة ومنهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فلقي الحسن يلعب مع الصبيان فأخذه وحمله وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك, يضحك من هذا الكلام الذي يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه, يعني يقوله يداعب الحسن, يقول ذلك يعني فعل هذا الفعل وقال هذا القول وفيه مداعبة للحسن بن علي رضي الله عنه وإكرام له لكونه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا يدلنا على ما كان عليه الخلفاء الراشدون في مقدمة أبو بكر من إكرام أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لهم. ولهذا جاء في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي, والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أبر وأصل من قرابتي. هذا يدلنا على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه والخلفاء الراشدون وكذلك الصحابة من معرفة قدر أهل بيت النبوة وأنهم يحبونهم ويتولونهم ويعترفون بفضلهم وبمنازلهم. وهذا من هذا, فإن أبا بكر رضي الله عنه لما لقي الحسن أخذه من بين الأولاد الذين يلعبون، أخذه من بين الأولاد الذين يلعبون وحمله وجعل يداعبه ويقول لأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي مع أبي بكر وهو يضحك، يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كذلك يعني مثله ما حصل من عمر مع العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما حصل في سنة التي حصل فيها قحط وشدة وخرجوا يستسقون، فطلب عمر من العباس أن يدعو، وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا، قم يا عباس فادعو الله. فهذا فيه إنزال الناس منازلهم، وفيه إظهار فضل أهل البيت ومنزلتهم وإكرامهم، لأن عمر رضي الله عنه اختار العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو أفضل من العباس، وكثير من وعدد من الصحابة أفضل من العباس الذين شهد لهم بالجنة، يعني العشرة وغيرهم، فهم من ناحية الفضل ومن ناحية التقليل مقدمون، ولكن عمر رضي الله عنه قدم العباس وطلب منه أن يدعو لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توسل عمر رضي الله عنه بالدعاء، دعاء العباس، ما قال اللهم إنا كنا أجدبنا إذا أجدبنا توسل إليك بنبينا فأسقينا، وإنا نتوسل إليك بالعباس فأسقينا، إنما توسل إليك بالعباس، ما قال هذا، وإنما قال بعم نبينا، بعم نبينا، يعني معناه القربة والصلة التي تربطه في الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته يختاره ويقدمه على غيره ممن هو أفضل منه، ليدعو للناس وليحصل منه الدعاء، ثم توسلوا بدعائه. قال عمر: اللهم إنا كنا إذا جلنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني كانوا يتوسلون بدعائه، يطلبون منه أن يدعو، ما كانوا يقولون اللهم إذا حصل لهم شدة اللهم نتوسل إليك بجاه نبينا أو بشخص نبينا، وإنما يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء ثم يتوسلون. وكذلك مع العباس، ولهذا قال: قم يا عباس فادعو الله، لهذا قال: قم يا عباس فادعو الله، فقام ودعا رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحاصل ان هذا فيه اكرام لاهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفه الثاني عمر، وهذا الذي معنا في هذه الترجمه فعل الخليفه الاول ابو بكر رضي الله عنه، حيث لقي الحسن مع الصبيان يلعب مع الصبيان، فأخذه من بينهم وحمله وخصه بهذا وقال فيه هذه المقالة، وعلي معه يضحك مما حصل من أبي بكر من كونه يقول بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وقوله بأبي هذه ليست بقسم، ليست قسم بأبيه أن أبو بكر اسم بأبيه وصحابة، وإنما هي فداء، يعني فداء بأبي، يعني أو أبديك بأبي، أبديك بأبي، أو أنت فداء بأبي، يعني هو مفدي بأبيه، يعني معناه هذا هو معناه، فهو من باب المفاداة وليس من باب القسم بالآباء، إن قول أبي بكر بأبي يعني أبديه بأبي. ثم قال شبيه بالنبي، وهذا هو محل الشاهد من ذكر الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، شبيه بالنبي يعني معناه أن الحسن يشبهه، وأن صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يره ومن لم يدركه وأدرك الحسن فإنه إذا نظر إلى الحسن فإنه ينظر إلى من يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. أبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، يعني ليس يشبه عليا ابن أباه، وإنما يشبه أباه الذي هو أبو أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثم أورد الحديث الثاني وحديث أبي جحيفة ورد من عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه رأى أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه. في هذا فيه بيان أن الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قاله عن كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحسن ورأى أن الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أيضا ما في الذي قبله من بيان صفة النبي عليه الصلاة والسلام وأن صفته على هذا النحو وأن الحسن يشبهه وأن من ينظر إلى الحسن مما لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرى من يشبه النبي عليه الصلاة والسلام ويرى شخصا شبيها بالنبي وهو أبوه جده أبو أمه رضي الله تعالى عن الحسن وعن الصحابة أجمعين. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليه السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة صفه لي. قال كان أبيض قد شمر وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. هذا الحديث فيه ما في الذي قبله وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه. وهذا يقوله في حق الذين يقوله للذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركوه وأدركوا الحسن ورأوا الحسن فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه. يعني معناه أنكم إذا رأيتم إلى الحسن فإنكم ترون من هو شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صفه لنا. صفه لي. قال كان أبيض قد شمط. قال كان أبيض قد شمط. أبيض الوجه مضيء الوجه قد شمط يعني حصل له شعرات من الشيب يعني في لحيته وفي رأسه عليه الصلاة والسلام قد شمط يعني صار فيه يعني مع السواد بياض. الأشمط هو الذي يخالط يعني شعره مختلط في السواد والبياض. قد شمط يعني حصل مع شعره الأسود شيء من البياض فصار مختلطا والبياض أقل. البياض هو القليل لهذا جاء في بعض الأحاديث السياقي يعني إشارة إلى قلة في الشعر الأبيض وأن أكثر هو الأسود ولكنه حصل له الشيب يعني بدأ به ولم يستوعب حتى يكون شعره كله أبيض وإنما السواد أغلب والشعر الأبيض وجد وخالطه خالط الشعر الأسود يعني شعرات بيض فصار أسمط قد شمط فهو أبيض اللون عليه الصلاة والسلام ولكن بياضه ليس أمهق ليس في بياض يعني ليس في حسن وإنما هو بياض في غاية الحسن عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. صفه لي. قال إيش؟ قال كان أبيض قد شمط وأمر لنا أن نزلن بثلاث عشر قلوصا فتوفي رسلنا قبل أن نقبضها. بمعنى يعني هذا يفيد يعني يؤكد أنه رآه وأنه لقيه وأنه لأنه قال أنه رآه ثم ذكر مع ذلك المناسبة أو بعض المناسبات التي قد حصلت وهي أنه أمر لهم يعني له ولجماعته ولقومه بثلاث عشر قلوصا والقلوص هي يعني ناقة وكذلك جاء في بعض الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه قضى أنه كما سبق أن عرفنا أبو بكر رضي الله عنه قد نادى في الناس من كان له عندنا دين أو عيدة فليأتينا. صار ينادي أمر رجل ينادي في الناس من كان له عند رسول الله دين أو عيدة فليأتينا نقضي. وسبق أن مر بنا أن جابرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال له رسول الله لو جاء من البحرين أعطيتك هكذا وهكذا. فلما سمع ينادي أبو بكر ينادي من كان له دين أو عيدة فليأتينا جاء وأخبره فحثى له يعني عفية ثم قال عدها وإذا هي أرمية فقال خذ مثليها. فهذا كذلك جاء في حق وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قضى لهم تلك العدة التي وعدهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. ثم أورد البخاري رحمه الله أيضا هذا الحديث لأبي جحيفة ومفسر عن الحديث الذي قبله وقوله قد شمت قد شمت. وأبو جحيفة ذكره هنا باسمه ونسبه قال وهب بن عبد الله السوائي وهب أبي جحيفة السوائي هو أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي ذكره هنا بكنيته واسمه ونسبه وهو مشهور بكنيته ولهذا يأتي كثيرا غير منسوب كما مر في الأحاديث التي مرت وغيرها ويقال أبي جحيفة فقط لأنه مشهور بكنية وأحيانا يأتي بكنيته واسمه كما في هذا الحديث وفي هذه الرواية حيث ذكره باسمه ونسبه وكليته وقال أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحت شفته السفلى شعرات بيض يعني في العنفقة والعنفقة هي الشعر الذي تحت الشفة الذي فوق الذقن فوق الذقن هو ملتقى اللحيين لأن اللحيين والذقن الذقن هو أسفل اللحيين وملتقاهما وأما العنفقة فهي الشعرات التي تحت الشفة السفلى هذا يسمى العنفقة هذا اسمها الشعر المتميز الذي فوق الذقن وتحت الشفة هذا يسمى العنفقة وكان في عنفقته عليه الصلاة والسلام شعرات بيض يعني الشعر الذي تحت شفته السفلى فيه شعرات بيض فهذا يفسر قوله قد شمت الحديث الذي قبله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شمت يعني قد حصل في شعره الأسود ما يخالطه من البياض وهنا فسر أبو جحيفة ذلك الحديث لأن هذا الشمط وهذا الشعر الأبيض الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام بين مكانه وأنه في العنفقة وهي الشعر الذي تحت الشفة السفلى. وقال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض. هذا الحديث أيضا دال على ما دل عليه الذي قبله الحديث وهب بن عبد الله السوائي الذي قبله وأن عنفقت فيها شعرات بيض هذا أيضا عبد الله بن بشر يروي كما روى أبو جحيفة وأن عنفقة فيها شعرة بيض قاله لحريز بن عثمان لما سأله أكان المسلم شيخا يعني قد شاب يعني أكان المسلم شيخا يعني هل هو قد شاب بلغ المشيب وصار يعني قد شاب فبين عليه السلام أنه بدأ بين بعد البشر أنه بدأ به الشيء ولكنه لم يعني يستوعب ولم يغلب عليه, وإنما البياض هو القليل والسواد هو الكثير. فقال لما قال أتانا شيخا قال كان في عنفقته شعرات كبيرة, يعني معناه أنه بدأ به الشيء ولكنه لم يكن بلغ أن يبيض شعره كله, وإنما يبقى شيء قليل من شعره, والذي بقي من شعره إنما هو الذي لم يبلغ وهو الأسود هو الأكثر. ثم هذا الحديث من ثلاثيات البخاري, لأن البخاري ليس بينه وبين ليس بينه فيه إلا ثلاث أشخاص, لأن فيه عصام بن خالد شيخة, ثم حريز بن عدنان شيخ وشيخة, ثم الصحابي الذي هو عبد الله بن بسر الذي هو عبد الله بن بسر. هؤلاء هم الثلاثة الذين في الإسناد, والإسناد الثلاثي هو قوله ليس به إلا ثلاثة. معلوم أن عبد الله بن بسر يحكي صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام, يحكي صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في الطريق ثلاثة أشخاص فوق البخاري, صحابي وتابعي وتابع تابعي, فعبد الله بن بسر صحابي وحارث بن عدنان تابعي, وعصام بن خالد شيخ البخاري تابع تابعي تابع تابعي, وهو أحد الأحاديث التي كما عرفنا الثلاثية, ومقدارها 22 حديثا, 22 حديثا في صحيح كله, في صحيح البخاري كله 22 حديثا ثلاثية, هذا أحد هذه 22, وهي 22 في المكرر, إلا فإنها بدون تكرار ترجع إلى 16 حديث, بدون تكرار ترجع إلى 16, ولكنها مع التكرار تبلغ إلى 22 حديثا. وهذا الذي معنا أحدها حديث عبد الله بن بسر الذي يصف فيه شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعن في عنفقته وهو الشعر الذي تحت شفته السفلى عليه الصلاة والسلام, في عنفقته شعرات بيض, بمعناه أنها ليست كلها العنفقة ليست كلها بيضاء, وإنما فيها شعرات بيض. وقال حدثنا بخير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير, أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم, ليس بجعد قطط ولا سبط رجل, أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين, ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين, وقبضر وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة ورأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر, فسألت فقيل أحمر من الطيب. وهذا الحديث حديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصف الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد عاش وعمر وبقي مدة طويلة, وكان من أواخر الصحابة الموتى, وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الولد وطول العمر, فحصل له هذا وهذا وطالت حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يصف الرسول صلى الله عليه وسلم للذين لم يروه, وكان من جملة وصفه له أنه قال ربعة في القوم, يعني متوسط, يعني من ناحية يعني ليس بالقل, فسره بعد ذلك فقال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير, ليس بالطويل البائن الذي هو طول مفرط ولا بالقصير, وإنما هو وسط في الرجال وهو إلى الطول أقرب, وهو إلى الطول أقرب, فهو متوسط, رجل ربعة في القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قوله ليس بالطويل البائن يعني معناه النفي للطول المفرط، وإلا فعنده شيء من الطول وهو إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام، وليس بالطول البين ولا بالقصير. فالمنفي هو كونه مفرطا في الطول، وإلا فإنه أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. أزهر اللون، أزهر اللون، أزهر يعني هو سبق في الحديث أنه قال أبيض، وقال ليس بالأبيض الأمهق، معناه أن بياضه هو جمال وحسن، لأن من البياض ما يكون ليس بحسن، وهو الذي يقال له الأمهق، يعني بياض أمهق، هذا ليس جمالا وليس حسنا، وإنما بياضه عليه الصلاة والسلام يعني بياض حسن وجمال، وليس بياضه البياض الأمهق الذي لا يعتبر حسنا ولا يعتبر جمالا، بل كان عليه الصلاة والسلام بياضه كان أزهر اللون يعني أبيض، ليس بالأبيض الأمهق، وإنما هو حسن اللون جميله، ليس في بياضه عيب أو نقص أو خلل، وإنما هو في غاية الحسن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا آدم يعني ليس يعني أسمر، ليس أسمر، ليس أبيض أمهق ولا آدم يعني أسمر، وإنما هو أبيض اللون حسنا، ليس بهذا ولا بهذا، ليس بشديد البياض اللي هو البياض الأمهق، البياض الأمهق هو شديد البياض من ناحية الحسن والجمال، ولكنه ليس البياض النعيم البياض الذي ليس بحسن هو البياض الأمهق، ولا آدم يعني الذي هو أسمر عليه الصلاة والسلام، ليس بجعد قطط، يعني هذا وصف شعره، ليس بشعر جعد قطط ولا سلطة رجل، وإنما هو متوسط بين الجعودة والسبوطة، يعني ليس بالجعد القطط المنكنش ولا بالمسترسل الذي ليس فيه شيء من الانكناش، وإنما هو بين هذا وهذا، بين كونه جعدا وبين كونه سبطا. أنزل عليه وهو ابن 40، ولبث في مكة 10 سنين، وينزل عليه في المدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة. وهو في جلوسه يقول يعني إنه أنزل عليه وعمره 40 سنة، ومكث في مكة 10 سنين، ومكث في المدينة 10 سنين، وعلى هذا يكون عمره 60 سنة عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن عمره 63 سنة، هذا هو الذي جاءت به الأحاديث وكثرت به الأحاديث، وأن عمره لما توفي عليه الصلاة والسلام أنه 63 سنة، بل إن 3 من الخلفاء الراشدين صاروا مثله في العمر، وهم أبو بكر وعمر وعلي، لأن كل واحد منهما عمره 63 سنة، إلا عثمان رضي الله عنه فإنه زاد على 80، عمره زاد على 80، وإلا فإن الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي كل منهم عمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، عمر من 63، وأبو بكر 63، وعمر 63، وعلي 63. وهذا الذي جاء في هذا الحديث أنه أنزل عليه وهو 40 مكث 10 سنين، معروف أنه مكث في مكة 13 سنة، لكن 3 سنوات كانت في أول الأمر، ولكن تتابع الوحي بعدما نزلت عليه المدثر، بعدما يعني أمر بتبليغ الرسالة، فيمكن أن يحمل أنه يعني بعث إلى الناس، وأنه أرسل إلى الناس وتكون المدة التي نبئ فيها ولم يرسل يعني ليست داخلة في يعني في هذا الشيء. وإلا فإن معلوم كما هو معلوم هي 63 سنة، لكن في هذا الحديث يعني كما عرفنا أنه قال 10 سنين، مع أنه مكة 13 سنة من 13 سنة في مكة وهو يوحى إليه، إلا أن فترة انقطع فيها الوحي وهي التي كانت في أول أمر بعد نزول إقرأ وقبل نزول المدثر. ثم بعد ذلك وصفه إشكال في شعره وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وقبض وليس في شعره في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وهذا يبين لنا قلة الشعر الأبيض في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا أيضا أن الرأس أيضا فيه شعر شعر أبيض، لأن الحديث التي مضت حديث عبد الله بن بسر حديث وهب بن عبد الله السوائي ذكروا أن البياض في العنفقة، العنفقة من اللحية في عنفقته والشعر الذي تحت الشفة، ولكن هذا ذكر اللحية وذكر الرأس، وأن مجموع الشعرات التي في الرأس واللحية لا تبلغ 20 شعرة. على هذا أنه شعر وجد في رأسه ووجد في لحيته، ولكنه قليل في شعر رأسه وقليل في لحيته عليه الصلاة والسلام. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطين. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحتفظون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون به كما كان يتبركون بفضل وضوءه ويتبركون بنخامه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون وكذلك يتبركون بجسده حيث يتبركون بعرقه ويمسحون بعرقه على وجوههم، يتبركون بالرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الصحابة يفعلون، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة. وشعره عندما يحلق كانوا يتسابقون عليه ويتنافسون عليه، وأن الخلق أمر الحلاق بأن يقسمه عليهم فقسمه عليه. وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك يقول إنه رأى شعرا وشعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لقد احتفظ بها، احتفظ بها الصحابة إذ كانوا يأخذون شعرا ويوزعوا عليه يحتفظون به يتبركون به وشعره عليه الصلاة والسلام. فربيعة بن أبي عبد الرحمن رأى شيئا من هذا الشعر الذي احتفظ به، قال ورآه أحمر، فقال فقيل له إنما حر من الطيب، كثرة ما يطيبونه يطيبون هذه الشعرات المحتفظ بها كثرة ما يطيبونها غير لونها من السواد إلى الحمرة أو الصفرة، يعني تغير لونها عن السواد الذي كانت عليه. ففي هذا الاحتفاظ بها كما هو معلوم ما هو من أجل التبرك، ومعلوم أن التبرك بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم أما بجسده أو ممن لامس مما لامس جسده يعني كالثياب والإزار وما إلى ذلك، يعني هذا كانوا يفرحون به ويحرصون عليه. والرجل الصحابي الذي لما أهدي مثلا حلة جميلة أعدتها إليه امرأة عملتها بيدها ليلبسها رسول الله أعدتها إليه فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله أعطني إياها، فدخل مثلا وخلعها ثم أعطاها إياه عليه الصلاة والسلام، فأنكروا عليه وقالوا ما أحسنت تطلبها وقد علمت أنه لا يرد أحدا، فقال والله ما طلبتها لألبسها وإنما طلبتها لتكون كفني، لكونها لبست جسد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكفن بها، لكونها لبست جسد النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها استوهبها إياه وأراد أن تكون كفنه وأن يكفن بها. وقد عرفنا أيضا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الذي يغسلن ابنته إذا فرغتن فأذن لي, فنزع إزاره وأعطاه وقال أشعرن إياه, يعني يجعلنه يلي جسدها, يجعلنه يلي جسدها. فالشيء الذي من جسد النبي صلى الله عليه وسلم كالشعر والبساط والمقام وكذلك ما يعني ماس جسده بالثياب كانوا يحرصون على ذلك وكانوا يتبركون بهذا. أما بعد مضي الأزمان الطويلة وعدم وجود شيء مما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بالأشياء التي لم تكن من هذا القبيل, لأن التبرك إنما كان بجسده وما حصل مما تعلق بجسده كالثياب التي كانوا يحرصون عليها لكونها لامست جسده صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يتبرك بالجدران ولا بالشماليك ولا بغير ذلك, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت الجدران موجودة عندهم, وكذلك التابعون كانت الجدران موجودة عندهم, ومع ذلك ما كانوا يتمسحون بها وكانوا وأسبق الناس إلى الخير وأحرص الناس على الخير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطر ولا بالصف. بعثه الله على رأس 40 سنة, فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين, وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يعني الأخوان الحديثان متقاربان, يعني بينهما شيء من التقارب في الألفاظ وبينهما اختلاف. الأول في رابعة من القوم ثم فسره ليس بالطويل البين ولا بالقصير, وأما هنا يعني يصفه قال ليس بالطويل البين ولا بالقصير, وهو تفسير ربعة من القوم التي جاءت في الحديث الأول. فالحديث من طريق أخرى وفيه يعني بعض الاختلاف في الألفاظ, وأكثرهم متفق مع الحديث الذي قبله. وقال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت الوراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البان ولا بالقصير. كان من أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير, يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير, يعني هو بيان لخلقه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بعيدا ما بين المنكبين. كان مثلا مرفوعا هذا مثل الربعة, يعني مرفوعا مثل الربعة, يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. بعيد ما بين منكبيه يعني معناه انه عريض يعني لا يعني ما بين منكبيه يكون عريضا عليه الصلاه والسلام. له شعر يبلغ شحمه اذنيه. له شعر يبلغ شحمه اذنيه معناه انه شعر مسترسل يبلغ شحمه اذنيه. رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. رأيته في حلة حمراء لم أرى قط شيئا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. هذا وصف البراء بن عازب يصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه. يعني في بعض الروايات بدل إلى يعني شحمة إبنيه إلى منكبيه. وقد جمع بين الروايتين بأن بالحمل على حالين يعني فيكون يعني أكثر الشعر يعني لشحمة الأذنين والمستصل منه يبلغ إلى المنكبين أو أنه على حالين يعني ذكره يعني ذكر المنكبين يعني في حال وذكر شحمة الأذنين في حال معناه ان شعره احيانا يكون كذا واحيانا يكون كذا كان يتركه حتى يكون يعني لا يعني هذا الدار الذي يشعر الاذنين واحيانا يتركه الى ان يكون الى المنكبين وعلى هذا فيكون ما في الروايتين محمول على حالين او انه يعني يصف في حاله واحده ولكن ما كان بالنسبه للاذن يكون بعض الشعر و وهو الذي أكثر من الاسترسل ويكون الذي استرسل ونزل من الشعر بلغ إلى المنكبين فالجمع بين الروايتين بهذين الوجهين أما بالحمل على حالين لأنه وصفه على المنكبين في حال وصفه إلى شعر المنكبين في حال أو أنه وصفه في الوصفين في حال واحدة ويكون ذكر المنكبين محمول على مسترسل من الشعر وشحمة الأذنين ما كان اللي هو غالب الشعر الذي يستنسل. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. وهذا حديث في البراء بن عازب فيه وصف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هو كان مثل السيف قال لا بل كان مثل القمر وهو يحتمل يكون مثل السيف يعني في البياض واللمعان والإشراق والبريق واللمعان أو أنه بالاستطالة وأنه إلى وجه كان مستطيلا فقال لا بل مثل القمر بل مثل القمر يعني أنه مستديرا وكذلك مضيئا مشرقا يعني فيكون فيه الوصفان من ناحية الاستدارة ومن ناحية الإشراق والإضاءة. وقال حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء وتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد به عون عن أبيه عن أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وهذا الحديث المقصود منه الجملة الأخيرة التي فيها أنه لما يصلى بالناس و جعلوا يعني يمسحون بيده على وجوههم يعني يريدون حصول البركة لهم ما من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا مست وجوههم ويعني أصاب العرق العرق الذي في يديه في وجوههم هذا في الهاجرة يعني في لمنها في وقت الحر لمنها في عرق فيريدون من ذلك أن يعلق بهم شيء من عرق النبي صلى الله عليه وسلم يعلق شيء من عرقه وذكر الهاجرة يعني اللي هي وسط النهار وليل وقت من الشمس معنى هذا أنها فيه عرق وأنهم كانوا يمسحون يده بوجوههم ما يقول وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة فأخذت بيده فوضعته على وجهي فأسست وضعتها كالثلج ورائحتها كالمسك ورائحتها كالمسك وهذا المقصود من إيراد الحديث هنا لما جاء في آخره من وصف جسده عليه الصلاة والسلام وأن رائحته رائحة المسك وأنهم كانوا يتبركون بعرقه ويمسحون يده التي فيها العرق على وجوههم لينالهم شيء من العرق الذي بيده عليه الصلاة والسلام تبركا بجسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس وهذا الذي حصل من التبرك بشخصه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يفعل مع غيره من الناس لا يجوز أن يفعل مع غيره من الناس لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك التابعون من بعدهم ما كانوا يفعلون هذا مع أبي بكر الصديق وهو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين فلما كان الصحابة كفوا على عن هذا ولم يفعلوه مع أبي بكر ما كانوا يتبركون بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعمر رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإنما هذا اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ترك الصحابة ومن بعدهم فعل هذا مع خيار الصحابة وفضلاء الصحابة الذين لا يماثلهم أحد بعد الأنبياء والمرسلين بل لا يماثلهم أحد من الصحابة الذين هم الخلفاء الراشدون فلما لم يفعل هذا أحد من الصحابة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما فعله أحد من التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفعلوا هذا مع الصحابة علم أن هذا الذي كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه ولهذا حكى الشاطبي في الاعتصام الإجماع على عدم جوازه وأن هذا إنما يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة لما أجمعوا على عدم فعل هذا مع أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يفعل هذا مع غيرهم إذا كان هذا الصدر الأول وخير البشر في هذا المسلمين ما حصل هذا أحد منهم فدل هذا على أن ما يحصل بعض الناس في هذا الزمان الذين يعظمون بعض الشيوخ من الصوفية وغيرهم أن هذا على خلاف نهج صدر هذه الأمة وسلف هذه الأمة وأن التبرك بالجسد وبالفضلات من المخاطي والمخاطي والعرف إنما هو من خصائص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يفعل هذا مع أحد بعده كما فعل ذلك السابقون إلى كل خيرهم الصحابة حيث لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أفضل الخلق على أبي بكر دل هذا على أنه لا يفعل مع أحد ممن بعدهم إما بأولى وأحرى. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه من الصفات الخلقية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر فيما مضى صفات خلقية تتعلق بجسده، كونه ليس بطويل الباهن ولا بالقصير، وكون وجهه كذا وشعره كذا ولونه كذا. هذه صفات خلقية، خلقته التي خلقه الله تعالى عليها. أما هذا الحديث ابن عباس فهو من صفاته الخلقية، وأنه كان أجود الناس بكريمة سخيا يبذل ويعطي عليه الصلاة والسلام. كان رسول أجود الناس، صفة خلقية من أخلاقه الكريمة سجاياه الحميدة عليه من الله تعالى والصلاة والسلام. كان رسول الله سلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، لأنه هو دائما كان جوادا وكان كريما سخيا، ولكن جوده يزيد في رمضان، يزيد ويتضاعف. يعني الذي يحصل في رمضان الكثرة والزيادة، وأما الجود فهو موجود دائما معه متصفا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان رسول أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس دائما، يعني كان أجود الناس دائما، وكان جوده يزداد في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود بالخير من الريح المرسلة، هذا وصف لكرمه وسخائه وجوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث سبق أن مر في بدء الوحي، جاء من أجل المدارسة، مدارسة القرآن، وأن جبريل كان يدارسه القرآن ويعارضه القرآن في كل سنة مرة، وفي السنة التي قبض فيها عارضه فيها مرتين. وشك الوقت عن النهاية، وشك الوقت عن النهاية. حديث كثير فيها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تقرأ عائشة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال يمشي أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هل قدر أن رسول الله يقول له كيف نجم حديث ابن عمر في نعم، يعني حديث أنس الذي سبق عن مرة، وأنه لما قيل له هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما كان شيء في صدغه، يعني معناه أن الشعر قليل الأبيض وأنه لم يخضب، لكنه جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال رأيت أنه لم يخضب. وقد جمع بينهما العلماء بين الحديثين بأن حديث أنس أن المقصود من ذلك أنها لهذه يكون على حسب ما رآه في بعض الأحوال، وأن غيره رأى ما لم يرى، وأن المسلم لم يكن من عادته أنه يخرج دائما، وإنما كان يخرج في بعض الأحيان، فيكون ابن عمر أدركه في بعض الأحيان، وأنس لم يرى هذا الذي رآه عبد الله بن عمر. اشكال ابن حجر في الجمع وكان تكتم في حيث مدير الجمع بينهما كان بحديث أنس أن يحمل النكر أنس أن يحمل النكر بحديث أنس ولا غلبت شيء أنا غلبت شيء يعني أنه ما حصل منه غلبة الشيء حتى يحتاج التي يحتاج فيها إلى أن يحمل الحديث ولن يتفق أنه رأاه ويحمل، لأن هذا شعر قليل على الذي خطبه ويحمل الحديث من أكثر من خطأ على أنه فعله لا